جاء ذكر القصر في الضرب في الأرض ولم يحد هذا الضرب قدره ومسافته، فيرجع في ذلك إلى العرف. ولكن العرف في هذا العصر أيضا غير منضبط، كان من قبل قد يكون منضبطا، الآن بعد ظهور الطائرات ظهور النفاثات والسيارات والقطارات ما عاد العرف منضبطا، والناس يأتون مثلا من الزلف إلى بريدة، وهذا يقول المسافر وهذا يقول المقيم، حتى وافد إلينا قبل يومين مجموعة هم نفس المجموعة الآن وهم لا يتجاوزون ستة، بعضهم يقول أنا مسافر بعضهم يقول لا أنا لست بمسافر، هذا يقول أنا عرفي ليس هذا سفر، هذا يقول أنا عرفي إن هذا سفر. فالعرف أيضا غير منضبط، لكن ماذا العرف في الحقيقة أقوى من غيره، ماذا منه غير منضبط. فالفتوى بأن ما تجاوز أربعة برد وهي 80 كيلو متر هذا يعني جيد، ما يمنع من ذلك، ما يقال أنه يعني غلط، لأن هذا يضبط الناس، وتعرف التعريفات هي للضبط، ما دام التعريف للضبط لا مانع منه، وأربعة برد من فوق 80 ودون 90. ولكن أقول بالعرف كأقوى كأدلة، ولكن أيضا حتى العرف اليوم أكثر الناس يقول ما عنده عرف واضح. نعم. عاف الله عنك. كما ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر يقصر الصلاة ولو كان سفره مكروها محرما لعموم الأدلة الدالة على مشروعية القصر في السفر، وهذا هو الأقرب. نعم، لأنه لا علاقة بحرمة السفر بالقصر، القصر معلق بالضرب في الأرض، ما علق بالحل ولا بالحرمة، فلذلك لو سافر سفر معصية فإنه يقصر، لأنه لا دليل على أنه لا يقصر. والله جل وعلا يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، علق الله جل وعلا القصر بالضرب في الأرض ولم يقل إذا كان ضربه حلالا. نعم. عفى الله عنك. ويدخل في هذا الحكم من سفره مستمر كسائق الطائرة، كان سفره عفى الله عنك. ويدخل في هذا الحكم من سفره مستمر، سفره صحيح، أما لو كان كان كمستمر أو من سفره هنا يجب ترفع مستمر. نعم. أفضل من سفره مستمر كسائق الطائرات والقطارات والشاحنات وسيارات الندرة والحافلات وغيرها، لأنهم مسافرون فيجوز لهم الترخص بجميع رخص السفر من قصر وجمع وفطر وغيرها. كما يدخل في هذا الحكم من سافر على وسائل النقل المريحة كالطائرات والقطارات والسيارات المكيفة، فيسن له الفطر ولو لم يلحقه مشقة لأنه مسافر. لكن نبهنا أكثر من مرة على مسألة المتغربين الذاهب لديار الغرب، بغض النظر عن أحكام سفر ونحو ذلك، فإنه يجلس السنين عديدة في هذه الديار، ما يقال لهم بتقصر مطلقة وتفطر مطلقة، فهؤلاء تتراكم عليهم الأشهر ثم يعودون للبلاد ولا يصومون، وهذا كثير في واقعهم ومعروف من التائبين منهم، يستثقل أن يقضي شهرا كاملا ثم أيضا هو جالس، ما هو العذر له في لا يصوم؟ والله يقول فمن شهد منكم شهر فليصمه، خلاص شهدت الشهر وأنت جالس لماذا لا تصوم؟ تصوم. كذلك هؤلاء لا يرخص لهم بالقصر، ويعلم أن سيجلس 5 سنوات أو 4 سنوات هذا يعتبر بمنزلة أهل البلد، كذلك الموظفون وكذلك المدرسون ينتقلون من بلد إلى بلد، ويعلم سيجلس سنة أو سنتين في هذا البلد، هذا يأخذ حكم المقيم. نعم. أظن أن المسافر له قصر، فتحنا باب الأسئلة والدرس يقرأ ما ننتهي إلى العصر، ورأنا حتى هذا الدروس بعدها حتى نمشي في الدروس. نعم. أظن فالمسافر له قصر الصلاة الرباعية إلا أن يأتم بمقيم، فيجب عليه إذا صلى خلف إمام مقيم، ومثله لو كان الإمام مسافرا ولكنه أتم الصلاة، فيجب على هذا المأموم المسافر أن يتم الصلاة. نعم، يجب على المأموم إذا اقتدى بالإمام أن يصلي بصلاته، وهذا قول الجمهور، وهذا مذهب جماهير العلماء، وصح هذا عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن آخرين من الصحابة، فإن المأموم المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يصلي صلاة مقيم. إذا كان يصلي مثلا العشاء وأدرك ركعة مع الإمام فإنه يصلي 4، ولكن في مسألة مهمة، إذا صلى العشاء خلف مقيم يصلي المغرب، هل المسافر يصلي ركعتين أم لا؟ الصواب في هذه الحالة أنه يصلي 4 إذا كانت له العشاء. صورة هذه المسألة مسافر يريد صلاة العشاء خلف مقيم يصلي المغرب، الصلاة الصواب في هذه الحالة أن يصلي العشاء أربعا، لأن العلة أنه صلى خلف مقيم خلف متم، بغض النظر عن ماهية الصلاة، المقصود أنه صلى خلف مقيم. إذا تصلي بصلاة مقيم، فالمقيم صلى صلاة إتمام، أن تصلي صلاة إتمام ولو اختلفت الهيئة. وأما المسافر إذا لم يدرك شيئا من صلاة المقيم إلا ما دون الركعة، أدرك المقيم في التشهد الأخير، فإنه يصلي صلاة مسافر لأنه ما أدرك شيئا من الصلاة. ونظير هذا يوم الجمعة، إذا أتى الإنسان ولمن في الركعة الأخيرة من يوم الجمعة فإنه يصلي أربعا لأنه ما أدرك شيئا، وإذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليها أخرى وقد تمت صلاته. صورة أخرى مهمة، إذا تأول المسافر وصلى صلاة مقيم وصلى خلفه المسافر ماذا يصنع؟ هنا في هذه الحالة يصلي صلاة مقيم يقتدي بإمامه كما فعل ابن مسعود، فإنه كان يصلي خلف عثمان وعثمان كان مسافرا ولكنه تأول فكان يتم، فكان ابن مسعود يصلي صلاة مقيم ما كان يصلي صلاة مسافر. وعلى هذا إذا كان اثنان في السفر أحدهم يرى أنه مقيم وأنه قد أخذ حكم المقيم والآخر لا يقول أنا أخذ حكم المسافر، وكان الإمام هو الذي يرى أنه قد أخذ حكم المقيم، فإن المأموم يقتدي بصلاة الإمام. وإذا كان العكس الإمام هو الذي يعتقد أنه مسافر يصلي وهو الإمام يصلي ركعتين وإذا سلم يقوم الآخر ويتم لأنه يعتقد أنه مقيم فيجب عليه يصلي صلاة مقيم. نعم الصورة الأولى طبعاً يصلي خلفه مسافر يصلي المغرب. نعم هذه الصفة هذه الصورة وهي مهمة، مسافر يريد صلاة العشاء رأى مقيمين يصلون صلاة المغرب فدخل معهم هو بنية العشاء وهم يصلون المغرب، ففي هذه الحالة يصلي صلاة مقيم في أصح قولي العلماء، سواء كان هذا الإمام مسافرا أو مقيما لا فرق، انتبهوا سواء كان هذا الإمام مسافرا أو مقيما لا فرق، لأن لابد نطد القاعدة، ونحن ما قلنا لأجل أنه إنما لأجل أنه يصلي صلاة تامة، يصلي صلاة تامة ما دام يصلي صلاة تامة فأنت تصلي صلاة تامة ولو اختلفت الهيئة، ولو اختلفت الهيئة، وهذا قول الأكثر من العلماء. طبعا في أقوال أخرى لكن نقتصر على الراجح. نعم عفى الله عنك. فالمسافر له قصور الصلاة الرباعية إلا أن يأتم بمقيم، فيجب عليه إذا صلى خلف إمام مقيم، ومثله لو كان الإمام مسافرا ولكنه أتم الصلاة فيجب على هذا المأموم المسافر أن يتم الصلاة تبعا لإمامه، لما روى أحمد عن ابن عباس أنه سئل بمكة فقيل له إنا إذا كنا معكم صلينا أربعة وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم. قال لكن هذا اللفظ تلك سنة أبي القاسم شادة، جاء الحديث من طرق دون هذه اللفظة، وهذه اللفظة شادة غير محفوظة. نعم عفى الله عنك. وتلك السنة نعم هي الثابتة تلك السنة، لا كلها تلك السنة كلهم شادة، فسنة الخاصة تلك السنة كلها شادة، إنما الحديث ثابت بدون قول تلك السنة، رواه الإمام أحمد وغيره، وأصله في مسلم دون هذه اللفظة، وهذه اللفظة لم ترد في مسلم إنما جاءت في مسند الإمام أحمد وهي شادة، والإمام أحمد رواه من طرق أيضا لم يذكر هذه اللفظة. وأين جواب ابن عباس؟ نعم أين جواب ابن عباس؟ أين جوابه للسائل يعني؟ إن قال هكذا كنا نفعل. عفى الله عنك. أو لم ينوي القصر عند شروعه في الصلاة كأن يكون مأموما ولم يعلم أن الإمام يريد أن يقصر فنوى الإتمام، فليس له أن يقصر الصلاة بل يجب عليه أن يتمها، لأن الإتمام هو الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه. طبعا في أقاويل أخرى كالذي يرون وجوب القصر في طائفة من العلماء يرون وجوب القصر. كل الصور اللي ذكرناها فيما مضى يرون فيها القصر لأنهم يرون وجوب القصر. يرون وجوب القصر. نعم. عفى الله عنك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط نية القصر عند الإحرام بالصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بأصحابه ولم يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه سيقصر ولا كان يأمرهم بنية القصر وهذا هو الأقرب. نعم هذا هو الصواب أن نية القصر غير مشروطة كما تقدم أيضا بالأمس أن نية الجمع غير مشروطة. نعم. عفى الله عنك. أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر فيجب عليه أن يتم لأنها وجبت عليه تامة فيجب أن يقضيها كذلك وهذا مجمع عليه. نعم لكن هذا مشكل على العكس. هذا القول مشكل على العكس. أما قول مجمع عليه في الحقيقة في خلاف لكن يشكل عليه العكس. لو ذكر صلاة سفر في الحضر فإن الجمهور يقولون يصلي صلاة حضر ولم يقول هنا بأن القضاء يحكي الأداء لأن القاعدة الأصل أن العبرة بالمكان لا بالزمان. فلماذا ما طبقنا العكس لماذا العبرة بالمكان لا بالزمان؟ في الحقيقة هنا في اختلاف في هذه المسألة والأصل نجري القاعدة ما دام يقول العبرة بالمكان لا بالزمان إذا ناسي صلاة حضر في السفر يصلي صلاة سفر هذا الأصل وإذا ناسي صلاة السفر في الحضر يصليها صلاة حضر لأن قد العبرة بالمكان لا بالزمان. لكن في هذه الحالة في تغاير فإذاك نعمل بالأحوط إذا ناسي صلاة سفر ذكر في الحضر يصليها صلاة حضر وإذا ناسي صلاة حضر ذكر في السفر نحتاط يصليها صلاة حضر احتياطا ولا لا بد نجري القواعد العلمية والفقهية والضوابط. نعم. عفى الله عنك. أو ينسى صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. طيب القصر بطل بزواله لماذا العكس ما بقيت الرخصة للمسافر؟ أنا في إشكال لأن القاعدة تقول العبرة بالمكان لا بالزمان. نعم. عفى عنك وللمسافر أن يتم والدليل قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن كنتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولما روى مسلم عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القصر في السفر مع عدم الخوف فقال صلى الله عليه وسلم إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالصدقة والصدقة لا يجب قبولها علم أن القصر غير واجب وأنه مستحب وهذا مذهب جماهير العلماء. عفى الله عنك. والقصر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه ولحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب نواهيه. عفى الله عنك. ومن نوى الإقامة عند نزوله في مكان وهو في أثناء سفره أكثر من 21 صلاة أتم وإن لم يجمع ذلك. على هذا المذهب يعني 4 أيام قصر. نعم. عفى الله عنك. وإن لم يجمع على ذلك أي لم يعزم وينوي الإقامة أكثر من 21 صلاة قصر أبدا أي قصر طول إقامته ولو طالت المدة. ودليل أصحاب هذا القول في هاتين المسألتين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام من مكة بالأبطح 4 أيام ثم صلى الفجر في اليوم الخامس ثم خرج إلى منى. قالوا فهو صلى الله عليه وسلم أقام من مكة 21 صلاة يقصر الصلاة وكان ناويا للإقامة ويعلم صلى الله عليه وسلم أنه لن يخرج من مكة إلى منى إلا في اليوم الثامن. فالمتيقن أن من نوى إقامة هذه المدة أو مدة أقل منها أنه أن يترخص برخص السفر لهذا الحديث. قالوا ومن نوى الإقامة مدة أطول من هذه المدة وجب عليه أن يتم لأنه لا دليل على ترخصه برخص السفر في هذه المدة. والأصل أن المقيم لا يترخص برخص السفر فيبقى على الأصل. نعم هذا قول في المسألة وهذا مشهور في مذهب الإمام أحمد. وقول الثاني في المسألة أن المسافر هو السائر في الطريق فقط إذا نزل لم يكن مسافرا وهذا أحد الأقوال عند العلماء في المسألة. والمذهب الثالث أنه ما دام لم يجمع على إقامة ولم يريد التأهل في هذا البلد والسكنة فنعتبر مسافرة، وهذا أوسع الأقوال، وهذا ظاهر قولي ابن تيمية وابن القيم. وأما إذا كان الإنسان مترددا يقول أخرج اليوم أخرج غدا، فهذا يقصر في قول جماهير العلماء، وعليه يحمل ما جاء عن الصحابة كابن عمر كان بأذربيجان حبسه الثلج فكان يقصر 6 أشهر، والإسناد صحيح، لأنه لا يدري يخرج اليوم أم يخرج غدا. وأما بالنسبة لتبوك فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما يجمع ويقصر، رواه مسلم في صحيحه من حديث معاذ، والنبي يعلم قطعا أنه لن تكون ذهابه وإيابه لمدة 4 أيام، فهذا رد على اللي حددون ب4 أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ولم يكن في حالة حرب، فكان يخرج إلى الصحابة ويصلي بهم ثم يرجع، فهذا كان في مأمن ولم يكن في حالة خوف. وعادة المسافة بين المدينة وبين تبوك تتجاوز 4 أيام، والنبي يعلم ذلك والصحابة يعلمون ذلك. أما المسألة العصرية قلنا هي الموجودة الآن، وهي المشكلة عند الناس الذي يريد الجلوس البلد لمدة سنة سنتين ما يريد التأهل، فقلنا يأخذ بالأحوط يتم احتياطا وخروجا من خلاف العلماء. أثر ابن عمر في أذربيجان لما حبسوا الثلج يعلم أيضا أن الثلج لم يذوب في يوم أو يومين، هذا صحيح، هذا بلا شك، هذا في رد على ما يقول 4 أيام وهذا واضح. وأيضا حتى لو قيل يذوب في يوم يومين ما يمكن الشخص العاقل الذي قدر يذوب يوم يجلس 6 أشهر، عادة لأصحاب التقدير يتفاوتون في يوم يومين أسبوع أسبوعين، ما يتفاوتون في 6 أشهر. عفوا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر له أن يقصر الصلاة ويفعل جميع رخص السفر حتى يقيم أو ينوي الإقامة بمكان صالح للإقامة مدة يعتبره الناس بسببها مقيما حسب ما هو متعارف عليه بينهم. نعم، هذا يرجع إلى قول آخر ليس هذا قول ابن تيمية، لأن بعض العلماء يقول ما دام منه ما نوى السكن في البلد يعتبر مسافرا. وهذا في أثر عن ابن عمر سناده صحيح عند عبد الرزاق، أتي رجل قال يا ابن عمر أنا أذهب إلى المدينة وأقيم 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر أقصر؟ قال صلي ركعتين. وهذا سناده صحيح إلى ابن عمر، فالرجل أعطاه السؤال واضحا قال أجلس 7 و8 أشهر وأقصر؟ قال صلي ركعتين. وهذا سناده صحيح إلى ابن عمر. نعم، عفى الله عنك. ودليل هذا القول قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، وهي أن كل اسم علق به حكم شرعي وليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا هو الأقرب. وعلى هذا القول الأخير، من أقام في بلد للدراسة أو في دورة تدريبية أو للعمل في سفارة أو تدريس أو غيرهما ونحو ذلك، وسكن فيما يسكن فيه أمثاله في أماكن إقامتهم وكانت مدة إقامته طويلة عرفا، فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر لأنه لا يسمى مسافرا. نعم، قلنا هذا هو الأحوط، وإن كان الخلاف مشهورا وابن تيمية وابن القيم يخالفان في هذا، لكن هذا هو الأحوط، لا بد للناس من ضوابط. نعم، عبد الله قال رحمه الله باب صلاة الخوف.